بديت ذكر الواحد المنان المعطي اللي كرم الإنسان والمانع اللي خالق الأكوان ذو الفضل والإجلال ما له ثان. ومن بعد ذكر اللي الوجه الصمنا له الشكر والحمد له ما دمنا ونرجيه عفوه وانه يجملنا واللي تقوى بالقوي ما هان. ومن بعد ذا والجود لأهل الجود ولا جايد جادب سوى الماجود والكل شي دون شك حدود وانا حلفت ارجح الميزان. نوم استناي الملتقى اللي طاف ومجمل ونهديك اجمل قاف قاف يطرب مسمع العراف قاف تلافت صوبها الاذهان. ولا قلتها من غطرسه وغرور ولا قلتها من هاجس مسرور ولا ني بمثل دور غير الدور ولا لي بها زود ولا نقصان. والعيد عايد وجعلنا ما نعدم ويا على البيت اهل الوفا ما يهدم يا ذا الحرارة اللي تهد وتقدم ما تكبع لي كبع الشجعان. وسعد الحفل سعداه باللي جاه قوم بهم يا الجاقوي يا الجاه قوم تحد الضد لين اقصاه وتجحره في دحول وغيران. اهل النخل والخيل واهل الرمح واهل جنابل للرفاقة سمح هم عوق عاديهم اليوم طمح بالعز عاشوا فتيه وشيبان. ربعي هل الفزعه مهم بشحاح بوجيههم وبمالهم وارواح ولا هو بيوفيهم ثنا ومداح ولهم حشا ما شحت القيفان. يقول هلي للجزال يروم حيثه ولد من ينصر المظيوم ساس العقاده دون قص ختوم يوم العقاده جندلت فرسان. ولا يفرق الواحد ترى عن واحد في لابتي محد الردي لا ماحد وهذه حقايق مالها من جاحد ولا نقصها شاهد وبرهان. عزه زحازيح زحول شطر من بعد ربي هم ملاذ المضطر هم كالغمام اللي يرتزم ثم امطر كم من حزين به وكم فرحان. هل سيف بدم الخصم ترويه ورماح لصدر الخصم تفريه ما بينهم رجل قصار يديه جيش المجدد هم بني عزوان بني عمر من عامر السبعان اللي على من ضدهم بركان هم سمساعة قالها ركان والنعم به وبربعها العجمان دون يقاصر في القبائل حاشا ولا يحقرهم يكود اللاشا وافعالهم تطرب لجش وباشا سوا سوا عدنان نوق احطان. وقبل اختتم يلي نباكم فوق يلي فعايلكم تسر الموق بإعداد ما فوق الثرى مخلوق لكم سلام وعد نجم بان. وقبل اختتم يلي نباكم فوق يلي فعايلكم تسر الموق بإعداد ما فوق الثرى مخلوق لكم سلام وعد نجم بان. وبعد اذنكم يا منوم سين الراس بطرح سؤال مقلق وحساس ولقصد به الفتنة ورب الناس والله يحفظ الدار والسلطان. عسى الضمير اليعربي ما مات عسى حي فيها للصملات ولا متى ونا كذا بسكات ومسر النبي الهاشمي يهان. والله أكبر ما هو الإرهاب والله أكبر منك الكذاب والله أكبر يا هل الشباب والله لا من راد شي كان. والحسنة بعشرا لكن السية تكتب لنا من لطف ربي سية والله يمد اللي غوى في غيه وإن شاهداه سكنه في جنان. لكن ترى من هو بغيه داري وفي كل ليل للضلالة ساري يمهل هلاشاء العزيز الباري ولا خلود له سوى النيران. الزبدة هن الواجب المطلوب يهل السيادة والعمر محسوب نبغى قرارا بالفعل مصحوب ونذرا علينا نكعم العدوان. ويا بورما وعراقنا وحواز يا شام يا دار الكرام عزاز حسبي على من بيننا حجاز. لكن ترى نصر الولي قدبان واختامها صلوا عدد ما لاح برقوا عدد ليل وعد صباح على الرسول الهادي النصاح المصطفى المختار من عدنان. وسلامتكم محمد بن سالم النويفل.